أطفال المسلمين ورجال المسلمين ملقون في الطرقات. اللهم إن إخواننا وأخواتنا يقتلون من أبناء القردة والخنازير، يرمون على الطرقات، سالت دماؤهم. اللهم هؤلاء من وحدوك يا ربي، هؤلاء من سجدوا لك وركعوا لك وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم هذا حال أمة حبيبك، اللهم هذا حال إخواننا وأخواتنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا في هذه الليالي التي يناديك فيها الجميع، الكبير والصغير والغني والفقير والعرب والعجم والبيض والسود، ينادونك يا الله، خفف عن أهلنا في غزة، كل أهل غزة، اللهم خفف عنهم، ضمد جراحهم، ارفع عنهم بلاءهم، أوقف نزيفهم. اللهم يا ربنا، طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين. اللهم إنا نخاف أن نكونا قد ألفنا مناظر موتهم، اللهم إنا نخاف أن نكون قد ألفنا مناظر دمارهم ومناظر دمائهم، فلم تحرك فينا ساكنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا تقصيرنا مع إخواننا وأخواتنا. اللهم فك قيودنا، اكتب لنا شهادة في سبيلك، فاتحين محررين للمسجد الأقصى، فيه مصلين، في ساحاته مكبرين، في أروقته معتكفين يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا واعتكفنا هذا العام في مساجدنا في بلاد الشام، هيئ لنا زحفا للمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة الحبيب، اللهم اهد شبابهم واهد نساءهم، اللهم من عكف منهم على الفجور، على الخمور، على الزنا، اللهم اهده. اللهم ائت بشباب الأمة إلى بيوتك، عمر شباب، عمر مساجدنا بالشباب وبالأخوات. اللهم أحي مراكز القرآن ودور العلم والقرآن، ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم ومن دعاء لا يرفع. اللهم هذا دعاء الفقراء، المساكين، المساكين، المذنبين، المقصرين، المعترفين بين يدي حبيبهم وربهم. هذه بضاعتنا، جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا، اشف مريضنا، عاف مبتلانا، اقض حوائجنا، اقض ديوننا، فك قيد أسرانا، أعطنا مرادنا، أصلح دنيانا وآخرتنا، ارحم شهدانا أبناءنا، اربط على قلوب مجاهدينا يا رب العالمين. اجعل هذه الليالي ليالي خير ورحمة على أهلنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبارك لنا في ليالي الختام، بارك لنا فيما تبقى من رمضان. اكتب لنا رمضان متقبلا يا رب العالمين. اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.